من ايدي غير قلبي تخاف علي هو الحب غير نظرة من عيني غير لمسة من ايدي غير قلبي تخاف علي دلعي ليه نهارك تعالى حبيبي قلبي يا ثانية واحدة ده ايه ده؟ ثانية يا أستاذة ده فجأة ده مش ممكن كلكم كده ودنكم يقعها ايه ده؟ دي صعبة أوي. تعال هوا معانا على الهوا دلوقتي اسمك ايه؟